إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام، لقاء يومي يومي يعده ويقدمه يقدمه دكتور دكتور أحمد أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من إحدى المستمعات بتوقيع لام نون، تقول في رسالتها: ما حكم نظر الخاطب إلى المخطوبة عن طريق الفيديو المسجل أو الرؤية المباشرة لها عبر برامج مواقع التواصل الحديث؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء المعاصرون على قولين. القول الأول: يرى أصحابه جواز نظر الخاطب إلى المخطوبة عن طريق الفيديو المسجل أو الرؤية المباشرة لها عبر مواقع التواصل الحديثة، وهو قول العلماء الذين قالوا بجواز النظر إلى صورة المخطوبة ويعتد بهذا النظر في إرادة الزواج. القول الثاني: يرى أصحابه أنه لا يجوز نظر الخاطب إلى المخطوبة عن طريق الفيديو المسجل أو الرؤية المباشرة لها عبر مواقع التواصل الحديثة، وهو قول العلماء الذين قالوا بعدم جواز النظر إلى صورة المخطوبة، ولكل أدلته. ولكن ما أرجحه هو الرأي الأول الذي يرى أنصاره جواز نظر الخاطب إلى المخطوبة عن طريق الفيديو المسجل أو الرؤية المباشرة عن طريق مواقع التواصل الحديثة، وذلك للأسباب الآتية: أولاً، لورود العديد من الأحاديث النبوية التي تدل بعمومها على جواز نظر الرجل إلى المرأة إذا كان يريد خطبتها بأي طريقة يستطيع رؤيتها من خلالها، والنظر إليها أو رؤيتها عن طريق الفيديو المسجل أو الرؤية المباشرة لها عبر برامج التواصل الحديثة داخل في هذا العموم فيكون جائزا. ثانيا، من المعقول، يقول أصحاب هذا الرأي، إن رؤية الخاطب لمن يريد خطبتها عن طريق الفيديو المسجل أو الرؤية المباشرة لها عبر كاميرا برامج التواصل الحديثة كالرؤية الحقيقية للمصور أو قريبة منها جدا، لأنها تنقل المصور بشكله وهيئته وجميع صفاته حتى صوته وكلامه وجميع حركاته، كل ما في الأمر اختلاف المكان. ثالثا، أنه إذا كانت الرؤية المباشرة بالعين المجردة مباحة، فمن باب أولى إباحة رؤيتها عن طريق فيديو مسجل لها أو عن طريق كاميرا تظهرها على حقيقتها دون تلاعب في ملامحها الأصلية، وأمنت المرأة عدم تسريب هذا الفيديو وانتشاره. ولكن يلاحظ أن هناك ضوابط ينبغي مراعاتها وتوافرها لجواز مثل هذا النظر عن طريق الفيديو المسجل أو الكاميرا المباشرة، وهي أن يكون ذلك في حضور أهلها، وأن تكون المرأة محتشمة لا يظهر منها إلا الوجه والكفين، وأن تظهر المرأة في الفيديو المسجل لها أو أمام الكاميرا على حقيقتها دون تلاعب في هيئتها وفي خلقتها، وحذف الفيديو المسجل أو إغلاق الكاميرا إن كانت الرؤية عبرها مباشرة فور الانتهاء من الغرض الذي فتح الفيديو أو الكاميرا لأجله، وأن يغلب على ظنه الإجابة وخطبتها حقيقة إذا رآها وأعجبته، وأن يكون ذا خلق، وأن يكون بعيدا عن شبهة التلاعب بالفيديو الذي سيطلع عليه إلى غير ذلك من الآداب هذا، وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة إيمان عادل، تقول في رسالتها: تأتيني من وقت لآخر رسائل على هاتفي المحمول فيها أدعية أو أقوال أو مواقف للسلف الصالح، ولكن لا أعلم مدى صحة هذه الأقوال، ويطلب مني أن أعيد نشرها لأصدقائي أكثر من مرة لكي يأتيني خبر سعيد، وإلا سوف تحدث لي المصائب، فكيف أتصرف مع هذه الرسائل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. انتشر في الآونة الأخيرة تبادل الرسائل بين الناس عبر الهواتف المحمولة أو صفحات التواصل الاجتماعي، وقد يكون محتوى هذه الرسائل أدعية أو أحاديث منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو مواقف للسلف الصالح دون وعي ودون معرفة بمدى صحتها، ويطلب من المرسل إليه حتى ينال خيرا أو يسمع خبرا سعيدا أن ينشرها لأكثر من شخص ولا يهملها حتى لا تحدث له مشاكل وربما مصائب، فما يكون من المرسل إليه إلا أن يستجيب ويسرع في نشر هذه الرسائل، إما حرصا على نشر الخير، وإما أملا وطمعا في الحصول على الخبر السعيد، وإما خوفا وتجنبا من المشاكل التي خوف بها في هذه الرسائل. وقد ظن المرسلون لهذه الرسائل أنهم بهذا يحملون الناس على نشر الخير عن طريق ترغيبهم وترهيبهم، لكنهم أخطأوا وتجاوزوا، فليس هناك دليل شرعي من القرآن الكريم أو من السنة النبوية على أن من تلقى النصيحة سيسمع خبرا سعيدا إن أرسلها لغيره، أو ستحدث له المصائب إن امتنع عن نشرها وإرسالها لغيره، فهذا كله باطل لا أصل له، فالمرسل إليه لم يتحمل شيئا، وليس هناك ما يلزمه بالنشر، ولا يأثم إن تركه. وغالب من يقع في هذا التصرف إنما يقع فيه لعدم معرفته، ويحتاج إلى النصح والإرشاد، وفيه خلط عمل صالح بآخر سيء، وهو ضرب من التكهن والتنجيم، وإخبار بمستقبل غيبي لا يعلمه إلا الله تعالى. وبشأن محتوى هذه الرسائل، فإن كانت هذه الرسائل عبارة عن أدعية صالحة فلا بأس من نشرها دون إلزام، وإنما من باب الدال على الخير كفاعله. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وجاء في صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وإن كانت هذه الرسائل عبارة عن أقوال ومواقف عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فلا بد من التأكد من صحة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا نقول عليه ما لم يقله ونكون قد كذبنا عليه، كحال من كان يضع الأحاديث عليه بحجة نشر الخير وترغيب الناس فيه.